رحمن، كيف الحال؟ أبو موسى، نحمد الله. الحمد لله رب العالمين. زي الأحوال تمام؟ والله نحمد الله، فضل من الله ونعمة. كيف أمورك؟ الحمد لله. إن شاء الله بخير. الحمد لله رب العالمين. يلا وقفت وين آخر مرة؟ إن شاء الله نقرأ الوجه التاسع. الوجه التاسع تمام. أبدأ إن شاء الله. يلا على بركة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا لا الدخل كده مش نفع. لا لا اثبت من أولها بقى، اثبت بقى الرخاء. ما ينفعش نكتب كده ايه على طول كده بدون. لا عندك أي حرف رخاء رخو ساكن لازم تظبطه. يعني انت ما تسمعش الشيخ الحصري يجي يقرأ القراءة بتاعته بطيئة عشان يبين كل حاجة ان شاء الله تعالى. زمن الرخاوة اطول من زمن البينية. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ماشي ماشي حل. قصدك الله أستاذ؟ يا شيخ. إيه نعم. نعم. الياء تطوي شوية. نعم. والراء عندك البين بتاعتها. والميم بتاعت الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كده صوت الياء زمن صوت الياء عندك قد نفس زمن صوت الراء. ما ينفعش. دي رخاوة يعني فيها جريان للصوت، ودي بينية يعني فيها شوية جريان. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أيوة كده. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم. بالك الراء مرتفع. نغفر لكم خطاياكم. لا لازم ترقق الراء. نغفر لكم. طبعا هذه مفتقة يعني. لا دي مفخمة. نغفر لكم خطاياكم. حلو قوي بس الغين عندك ضربت. نعم ما خدتش يعني. انا بديت من النور. مفخمتش. لا مفخمتش الغين. اها نعم. ايوه عاوزين نفخم دي ونقوم نازلين باللي بعدين. نغفر لكم خطاياكم. نغفر لكم خطاياكم. أيوة زبط هذا. وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. ممتازة، بس النون اللي في الآخر ما جاش فيها بينية ولا توسط. هات من أول رجزا. نعم، رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. أيوة. وإذ استسقى موسى لقومه. جر السين. نعم. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر. فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا. فانفجرت منه نعم اثنتا عشرة عينا. فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا. قد علم كل أناس مشربهم. كلوا واشربوا من رزق الله. لا يا رجل، الراء مفخمة خالص. من رزق. نعم نعم. كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. نعم. الضاد. نعم. كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا. أنا سمع إزاي فيها شيء من السين كأنك بتقول من رزق. أنا عاوز من رزق. كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. ماشي، بس الضاد لازم تكون مفخمة. في الأرض مفسدين. أيوة هي الأخرانية دي ممتازة. نعم. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك. ثاني. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك. لا الملك من القلقلة دايما خلي القلقلة ساكنة. فادعوا لنا ربك. أيوة. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك. فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. ثاني مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. قال أتستبدلون الذي هو قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. خير وقف قليلا. قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. لا مفخمة كده نعوذ بالقطر. نعم. قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. خير. أيوه. نعم. هذه لأنه سبقتها يا شيخ. أيوه. حسن. يا ساكن يا نعم. ما الدليل؟ اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. سألتم. أيوة إلا نفس الميل. وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق. ثاني نقول ويقتلون النبيين ويقتلون النبيين بغير الحق. وفطر بغير الحق. بغير الحق. أيوة. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ما تكتمش العين أول. أنا عارف أنت بتكتم عشان تأثر زمنك. لكن أنت ممكن تدي لها الزمن بتاعها. وتدي للرقابة أطول منها. يعتدون. وكانوا يعتدون. لا خلي بالك منهم برضه. أنا عارف. انا عارف هتحكي لي عن نونس. سبحان الله. طيب ما تعرف ماشي يعتدون امرا ان تقع ذكى. سبحان الله. طيب تمام. الله يفتح عليك يا عبد الرحمن. طيب شيخ هنا اجمعين ان شاء الله. هذه القاف يعني أليست عندما تسكن يعني تلغى الحركات يعني وسع. أيوة. يعني عندما أقف عليها يعني القاف المشددة هذه. أيوة صحيح. بس هل بتبقى أعلى درجة القلة؟ نعم. المشدد الموقوف هذا. زي تبت يدا أبي لهب وتب. لا ما ينفعش وتب زي ما أنت بتقول دي غلط. وتب. أيوة وتب. أما المخفف الموقوف عليه ما ينفعش نشد فيه ولا نكبر الغنة بتاعته زي يقول والله أحد. شوف أو بعد وتب بنقول إيه ما أغنى عنه ماله وما كسب. كسب ما بنقولش كسب. تمام. يبقى المشدد غير المخفف. تمام كده. الله يكرمك يا عبد الرحمن. الله يبارك فيكم يا رب. الله يكرمكم يا رب. أجمعين إن شاء الله. السلام عليكم. الله يكرمكم. عليكم السلام ورحمة الله.